بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه له وبعد. فما زلنا مع باب المنسوبات، وما زلنا مع أول شيء ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى منها، وهو المفعول. آخر مسألة وصلنا إليها الحديث عن المواضع التي يحذف فيها عامل النصب في المفعول المطلق وجوبا. هناك مواضع يجب فيها حذف عامل النصب في المفعول المطلق، وما زلنا مع هذه المواضع. منها ما درسناه أمس، وهو إذا كان المفعول المطلق نائبا عن فعله، إذا كان بدلا من فعله بتعبير ابن مالك رحمه الله تعالى. واليوم نكمل بقية هذه المواضع. قال ابن مالك رحمه الله: وما لتفصيل كإما منا يحذف عامله حيث عنا، وما لتفصيل كإما منا يحذف عامله حيث عنا. من الحالات التي يحذف فيها عامل النصب في المفعول المطلق وجوبا إذا كان المفعول المطلق دالا على تفصيل، إذا كان دالا على تفصيل، كقوله سبحانه وتعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. إذا لقيتم الذين كفروا في الجهاد فضرب الرقاب، أي فاضربوا الرقاب اقتلوا. فإذا أثخنتموهم، أي أكثرتم فيهم القتل والجراح، فشدوا الوثاق، أمسكوا بمن تستطيعون. فإذا أثخنتموهم، أي أكثرتم فيهم القتل والجراح، فشدوا الوثاق، أي فأمسكوا من تستطيعون إمساكا، وأوثقوا، قيدوه وشدوا وثاقا. ثم بعد ذلك انظروا في أمره، بعد أن تضع الحرب أوزارها انظروا في شأنه. قال تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. بعد أن أمسك هذا الأسير ماذا يفعل به؟ قال الله تعالى، بيّن فصل لنا ما يفعل به. قال تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. فمنا مصدر للفعل من يمن، وفداء مصدر للفعل فدا يفدي. من عليه، أي أطلقه بدون مقابل، تركه ترغيبا له. فداء يعني أخذ منه فدية. فقال تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. التقدير والله أعلم: فإما تمنون منا وإما يفدون هم فداء. فوقع المصدر المفعول المطلق في تفصيل يجب أن يحذف عامله. لا يجوز في غير القرآن أن يقال: فإما تمنون منا وإما يفدون فداء. لا. واضح هذا الكلام؟ جميل. ويمكن أن أقول مثلا قياسا على ذلك: سيكون عندكم امتحان فإما رسوبا وإما نجاحا. فإما ترسبون رسوبا وإما تنجحون نجاحا. فقال: وما لتفصيل كإما منا، وأشار بقوله كإما منا إلى الآية الكريمة التي تلوناها. يحذف عامله، وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا. أنا بدلتها، قلت يحذف عامله، أظن الوزن لا انكسر. وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا. عامله، عامل النصب في يحذف حيث عنا، طبعا بألف، هذه ألف إطلاق الأصل، عنا بشدة، عنا بشدة، والمعنى ظهر وبان. عنا بمعنى ظهر، حيث ظهر لك، حيث ظهر لك أن المفعول المطلق يدل على تفصيل فاحذف عامله وجوبا. قال ابن عقيل رحمه الله: يحذف أيضا عامل المصدر وجوبا إذا وقع تفصيلا لعاقبة ما تقدم، إذا وقع تفصيلا لعاقبة ما تقدم، عاقبة نتيجة، يفصل لنا النتيجة التي ستحدث. يعني قلنا عندكم سيكون عندكم امتحان، فإما نجاحا وإما رسوبا، هذه النتيجة للامتحان، صحيح أم لا؟ فقال كقوله تعالى: حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فمنا وفداء المصدران منصوبان بفعل محذوف الوجوبة، والتقدير والله أعلم، فإما تمنون منا وإما، هو قال وإما تفدون فداء، المفروض والله أعلم الناس وإما يفدون هم، لستم لا لا لستم أنتم الذين تفدون، هو يفدي نفسه أليس كذلك؟ يدفع الفدية عن نفسه. فالتقدير المناسب والله أعلم، فإما تمنون منا وإما يفدون هم، يعني أنتم أصحاب المن وهم أصحاب الفدية. نعم، وهذا معنى قوله هما لتفصيل إلى آخره، أي يحذف عامل المصدر المسوق للتفصيل حيث عنا، قال أي عرض، عرض ظهر بان بنفس المعنى. طيب، هذه حالة من الحالات التي يحذف فيها العامل الوجوب. حالة أخرى أو حالتان أخريان، قال كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل باسم عين استند. كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند. انتبه معي، من الحالات التي يحذف فيها عامل النصب في المفعول المطلق وجوبا أن يكون المصدر المفعول المطلق مكررا، مكررا ضربا ضربا، سيرا سيرا، اجتهادا اجتهادا، أو أن يكون محصورا بشرط، على كل حال مكررا أو محصورا بشرط أن يكون خبرا لاسم ذات، بشرط أن يكون خبرا لاسم ذات، مرة ثانية مع المثال. يحذف عامل النصب في المفعول المطلق وجوبا إذا كان المفعول المطلق مكررا ضربا ضربا أو محصورا بشرط أن يكون، سواء كان مكررا أو محصورا، بشرط أن يكون خبرا لمبتدأ، وهذا المبتدأ اسم ذات، اسم عين أو اسم ذات محسوس، كمثل زيد اجتهادا اجتهادا، زيد اجتهادا اجتهادا، أو ما زيد إلا اجتهادا. فانظر في المثال الأول، المصدر مكرر منصوب طبعا، وسنعين التقدير الآن، هو ليس خبر، زيد اجتهادا اجتهادا، فالمصدر هنا مكرر وهو خبر باسم عين زيد، اسم ذات. ما زيد إلا اجتهادا، المصدر هنا محصور فيه، محصور فيه وهو في نفس الوقت أيضا خبر باسم ذات زيد. ما التقدير؟ التقدير في المثال الأول زيد اجتهادا اجتهادا، زيد يجتهد اجتهادا اجتهادا، فاجتهادا الأول مفعول مطلق بفعل محذوف، واجتهاد الثاني توكيد لفظي، توكيد لفظي. في المثال الثاني ما زيد إلا اجتهادا، اجتهادا مفعول مطلق بفعل محذوف، والتقدير ما زيد الا يجتهد اجتهادا، اي زيد محصور في الاجتهاد في مبالغه، زيد محصور في الاجتهاد لا يخرج عن دائره الاجتهاد. ما زيد الا اجتهادا يعني ما زيد الا يجتهد اجتهادا، هذا الرجل لا يخرج عن هذا العمل، عن هذا الفعل وهو الاجتهاد. في هاتين الصورتين اذا كان المصدر مكررا او محصورا وكان خبرا لاسم ذات لاسم عين وجب ان يحذف عامله. العامل الذي اظهرناه في التقدير يجتهد اجتهادا اجتهادا او يجتهد اجتهادا هذا يجب حذفه. ما السر؟ ما السبب؟ انتم معي يا اخوان؟ معي يا ناس؟ ما السبب؟ في المثال الاول قالوا تكرار المصدر بمنزله الفعل اجتهادا اجتهادا، تكرار المصدر بمنزلة الفعل فلا حاجة إلى ذكر الفعل، كأن عندنا شيئا عوضا عن الفعل، أليس كذلك؟ وهو المصدر الثاني التوكيد اللفظي، هذا المصدر الثاني التوكيد اللفظي كأنه بمنزلة الفعل عوض عنه، فليحذف الفعل وجوبا لا يجمع بين العوض والمعوض معوضا، كأن المصدر الثاني نابع عن الفعل، نابعا. انتم ما يفهم هذه العلم. طيب في الحصر هذا في التكرار، قالوا تكرار المصدر بمنزله الفعل بمنزله ذكر الفعل فكأنه نائب عن الفعل فليحذف الفعل لا جمع بين العوض والمعوض عنه. طيب في حاله الحصر ما زيد الا اجتهادا، قالوا نعم الحصر كذلك في قوه التكرار يعطي توكيدا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فقالوا الحصر في قوة التكرار، فقولك ما زيد إلا اجتهادا كأنك تقول زيد اجتهادا اجتهادا بنفس معنى الأولى، لأن الحصر بمنزلة، لأن الحصر فيه توكيد، وهذا التوكيد بمنزلة ذكر الفعل كالتوكيد في المثال الأول زيد اجتهادا اجتهادا، ولذلك حذف الفعل كذلك وجوب. واضح هذا الكلام؟ نعم. فقال هنا كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل، اي كذلك المصدر المكرر والمصدر ذو الحصر الذي ورد نائبا عن الفعل. الم نقل هو بمنزله الفعل؟ يعطي توكيد، وهذا التوكيد بمنزلة ذكر الفعل. أنتم معي فهمنا؟ بمنزلة ذكر ماذا؟ ذكر الفعل، فهو نائب فعل. أي ناب عن الفعل يعني. ثم قال: لاسم عين استند، أسند إلى اسم عين. اسم العين اسم الذات. والمصدر أسند إلى اسم العين، إذا اسم العين مبتدأ. أليس كذلك؟ المصدر مع فعله طبعا أسند إلى اسم عين، ماذا سيكون؟ اسم عين طبعا هذا سيكون مقدم، لن نقول اجتهادا اجتهادا زيد، كأن التقدير يجتهد اجتهاد، لا لا مقدم. أسند المصدر طبعا مع عامله المقدر أسند إلى اسم عين إلى اسم ذات، كالمثال الذي ذكرنا زيد اجتهادا اجتهادا، ما زيد الا اجتهاد. في هذه الحاله يجب حذفه. واضح البيت؟ تركيبه واضح. قال: اي كذلك يحذف عامل المصدر وجوبا اذا ناب المصدر عن فعل، اذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عين. استند اي اسند. قال: اي اخبر به عنه. اخبر به بالمصدر عنه اي عن اسم العين. وكان المصدر مكررا او محصورا. فمثال المكرر زيد سيرا سيرا، والتقدير زيد يسير سيرا، فحذف يسير وجوبا لقيام التكرير مقامه. بمنزله النائب عنه. في الاعراب انا نعرف زي مبتدا مبتدا وسير مفعول مطلق للفعل، الفعل والجمله خبر، خبر نعم، خبر الاسم العين نعم. ومثال المحصور ما زيد الا سيرا وانما زيد سيرا، والتقدير الا يسير سيرا، فحذف يسير وجوبا لما في الحصر من التاكيد القائم مقام التكرير. انتم معي؟ خلاص كان هذا الحصر او التكرار نائب عن الفعل. طيب ان لم يحدث تكرار او حصر، لو قيل زيد اجتهادا لا تكرار ولا حصر، هل العامل يحذف وجوبا؟ لا، يحذف جوازا. يجوز ان تقول زيد اجتهادا على تقدير زيد يجتهد ماذا؟ ولك حذف العامل وذكره. قال فان لم يكرر ولم يحصر لم يجب الحذف، حذف ليس واجب، يحذف منه جائز. له زيد سيرا، التقدير يسير سيرا، فان شئت حذفت يسير وان شئت صرحت به والله اعلم. نعم. طيب بعد ذلك ما زالت عندنا حالات يحذف فيها عامل النصب في المفعول المطلق وجوب. من هذه الحالات قال ابن مالك رحمه الله: ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه او غيره فالمبتدا نحو له علي الف عرفا والثاني كابن انت حقا صرفا. نعم. قال ومنه ما يدعونه المؤكدا لنفسه او غيره فالمبتدا نحو له علي الف عرفا والثاني كابني انت حقا شرفا. عليكم السلام. انتبه، يقولون من الحالات التي يحذف فيها عامل النصب في المفعول المطلق وجوبا يقولون اذا كان المفعول المطلق مؤكدا لنفسه او مؤكدا لغيره. اسمع، يقولون من الحالات التي يحذف فيها عامل النصب في المفعول المطلق وجوبا اذا كان المفعول المطلق مؤكدا لنفسه أو مؤكدا لغيره. ماذا يقصد بهذا؟ متى يكون عندنا مفعول مطلق يؤكد نفسه أو يؤكد غيره؟ انتبه. الحالة الأولى، متى يكون المفعول المطلق مؤكدا لنفسه؟ اسمع، قالوا إذا سبقته جملة هي في المعنى تساوي المفعول المطلق أي ترادفه، المفعول المطلق قد يكون مؤكدا لنفسه أو مؤكدا لغيره، وفي الحالتين يحذف عامل النصب وجوب. متى يكون مؤكدا لنفسه ومتى يكون مؤكدا لغيره؟ نبدأ بالأولى. يكون مؤكدا لنفسه إذا سبق بجملة تتضمن نفس معناه. كيف؟ أعطنا مثال. أنتم معي؟ أيها الناس، كمثل مثاله، كمثل مثال ابن مالك رحمه الله، قال فلان مثلا له عليك حق، له عليك دين، فتقول لزيد ألف جنيه عندي اعترافا، لزيد ألف جنيه عندي اعترافا، أنت قلت لزيد ألف جنيه عندي، ما هذا؟ أليس اعترافا؟ بلى. انت تخر، صحيح ام لا؟ طيب قلت بعد اعترافا او اقرارا لزيد عندي 1000 جنيه اعترافا، او تقول اقرارا اعترافا هذا او اقرارا، ما هو؟ هو قولك لزيد عندي 1000 جنيه، اليس كذلك؟ هذا هو الاقرار. فيقولون هنا المفعول المطلق يؤكد نفسه لان الجمله السابقه عليه تساويه، فهو يؤكد نفسه لأنه يتضمن نفس معنى الجملة. يوجد مثل هذا في غير باب المفعول المطلق. في باب الحال مثلا يوجد حال مؤكد، عبد البسط، يوجد حال مؤكد، أنتم معي؟ حال مؤكد تجده بنفس معنى عامله، كقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وسيأتي هذا باب الحال، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ما معنى لا تعثوا؟ يعني لا تفسدوا في الأرض، مفسدين نفس المعنى، يقولون هذا حال مؤكد. لكن عرفا كيف تكون مؤكد عرفا؟ أكدت نفس المعنى الذي في الجملة. عرف هنا معنى اعتراف أيضا. فرق بين الاعتراف والعرف. لا لا، هو يعني من معاني كلمة العرف الاعتراف. هو يقصد هنا معناها الاعتراف، ليس العرف السائد بين الناس، ما تعرف عليه الناس، اعتراف. فتجد هذا في باب الحال. تقرأ قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا، رسولا هي أرسلناك للناس، نفس المعنى، صحيح أم لا؟ ففي باب الحال يقولون هذا حال مؤكد، هذا حال ماذا؟ مؤكد. تجد أيضا في باب التمييز كما يأتي يوجد تمييز مؤكد، ودائما تكون جملة، شرط، شرط جملة. هذا في الحال سيأتي في موضوع، يعني أنا همثل فقط، لكن هنا لابد أن يكون قبله جملة. هنا في باب المفعول المطلق المؤكد لنفسه او لغيره لابد ان يسبق بجمله كما سياتي التفصيل بالضبط. لا خص المفعول المطلق، يعني شرط ان تكون جمله، لابد ان يكون قبله جمله، لابد ان يكون قبله جمله، نعم. وهو بمعناها، يعني هو المعنى الموجود فيها يساويه، يساوي هذا ان كان مؤكدا لنفسه، وان كان مؤكد لغيره سنعرف. في باب التمييز ايضا قد ياتي التمييز مؤكدا للتوكيد، كقول ابي طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويمدح دينه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، من خير أديان البرية دينا، دين التمييز. هو قال من خير أديان البرية، عرفنا أنه دين. لماذا قال دينا؟ هل هذا الشيء يحتاج إلى تفسير؟ لا يحتاج، لكن توكيدا. أقول زيد أجمل الناس جمالا، زيد أجمل الناس جمالا، وأنت قلت أجمل الناس، يعني في أي شيء؟ تعرفون التمييز طبعا يفسر أجمل الناس، خلاص فهمنا أنه المقصود أنه في الجمال، فقولك أجمل الناس جمالا هذا يؤكد. فأيضا هنا في باب المفعول المطلق يقولون قد يأتي المفعول المطلق مؤكدا لنفسه، متى؟ إذا سبق بجملة تشتمل على نفس معنى. جميل. طيب المؤكد لغيره، ما يفعل؟ وطبعا في التقدير له علي 1000 جنيه اعترافا، اي اعترف اعترافا، اعترف اعترافا. ايضا هنا الاعتراف نقول مفعول مطلق الفعل المهدوء طبعا وجوبا، نعم. وهذا نحن في هذه المساله، كل ذلك من هذه المساله. يمكن ان نصنع جمله تشبه هذا، اقول مثلا الحمد لله ذكرا، الحمد لله ذكرا، الحمد لله ذكرا لله. الحمد لله هو ماذا؟ هو ذكر لله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فكأن التقدير الحمد لله أذكره أو أذكر الله ذكرا. يعني الشكر ليس بمعنى الحمد تماما، ليس بمعنى الحمد تماما، يقولون لابد ان تكون بنفس المعنى، يعني هي شيء واحد. الحمد لله حمد نعم منها الحمد لله ذكرا سبحان ال ال ال ال مثلا تقول الله أكبر تكبيرا نفس المعنى الله أكبر هذا أنت تكبر ها تكبير نعم هذا المؤكد لنفسه طيب المؤكد لغيره اسمع نحن قلنا المؤكد لنفسه يصبغ بجملة تشتمل على نفس معناه تساويه لا تحتمل إلا معناه لا تحتمل إلا لا تحتمل شيء آخر طيب مفعول مطلق مؤكد لغيره ما الضابط فيه؟ قالوا يكون ذلك إذا سبق بجملة تحتمله وتحتمل غيره ليست نصا في معناه بعكس الأول مفعول مطلق مؤكد لنفسه قبله جملة هي نص في معناه ما معنى نص في معناه؟ يعني لا تحتمل إلا معناه له علي ألف جنيه اعتراف له علي ألف جنيه ما هذا؟ لا تحتمل إلا الاعتراف لا يوجد معنى آخر طبعا سيتضح الكلام الآن عندما تفهم أو ترى مثالا للحال الثاني المؤكد لغيره يقول أن يصبغ بجملة ليست نصا في معناه وإنما تحتمل معناه وتحتمل غير معناه كيف؟ مثاله الذي ذكره قال أن تبني حقا أن تبني حقا كلمة حقا هذا مصدر مفعول مطلق لفعل محذوف والتقدير حق حق حقا أي حق ذلك حقا انظر إلى الجملة التي قبل تقصد تقديره هذا؟ لا بأس يعني سنرد إن شاء الله انظر للجملة التي قبل قال أن تبني حقا الجملة التي قبل في ذاتها تحتمل معنيين تحتمل البنوة الحقيقية وتحتمل البنوة المجازية ممكن أن تبني ابني من صلبي وممكن أن تبني أي بمنزلة ابني أليس كذلك؟ ليس كالنوع الأول لزيد عندي ألف جنيه ماذا تريد؟ لا يحتمل إلا اعتراف أليس كذلك؟ إقرار لكن أن تبني حقا الجملة أن تبني تحتمل إما البنوة الحقيقية فعلا حقا وإما البنوة المجازية هذا قبل المصدر في ذاته له عندي لا على كل حال يعني المهم المقصود أنك لما قلت له لما قلت لفلان عندي لفلان عندي ألف جنيه نعم ما قرض دين لا ذاك من نوع الألف يعني كيف أخذها المهم هذا ما هذا هذا إقرار منك أم لا اعتراف خلاص فعندما نقول اعترافا هذه الجملة لا تحتمل إلا كلمة الاعتراف أنت تقول أخذت من فلان ألف جنيه أخذت ذاك من يعني السبب الذي من أجله أخذته أو الصورة التي أخذت الألف عليها دائما مال لا مشكلة نحن لا نتكلم في المصدر هات أي مصدر أنا قلت اعترافا إقرارا استدانة أنت معي ذاك من الجملة في نفسها أنت معي له عندي ألف جنيه هذه ماذا تحتمل هل تحتمل الحقيقة وتحتمل المجاز لا تحتمل إلا حقيقة وهي أنك تعترف وتقر لكن أن تبني هذه الجملة تحمل على وجهين إما أن تحمل على الحقيقة وإما أن تحمل على غير الحقيقة على وجه المبالغة تمام فهي في ذاتها تحتمل معنيين لما يأتي المصدر يعين واحدا لما تقول أن تبني حقا تعين معنى من ماذا؟ من المعنيين صحيح لا أنتم ما يا اخوانا يعني في الجمله في النوع الاول لفلان عندي 1000 جنيه اعترافا حتى وان لم تقل اعترافا مفهوم لانهما سواء يكفي ان تقول له عندي 1000 جنيه لا نحتاج ان تقول لنا اعترافا اقرارا ما هذا اقرار قولك له عندي 1000 هما سواء لا حاجه الى ذلك لكن في النوع في الحاله الثانيه انت ابني او فلان ابني سنقع في احتمال ابني حق ابني على الحقيقه ام على المبالغه انتم ما يقال اذا المصدر لما ياتي يعين معنى من هذين المعنيين اليس كذلك صحيح ام لا كذلك ممكن مثلا نفس الجملة أقول أن تبني منزلة أن تبني منزلة مثلا على أن منزلة بمصدر ميمي بمعنى النزول يعني نزلتك منزلة أيضا نفس الشيء فالمهم يعني أن الجملة قبل مجيء المصدر تحتمل معناه وتحتمل غير معناه ولما يأتي يتعين معناه أليس كذلك؟ لذلك يسمون هذا المصدر مؤكدا لغيره لأن الجملة كانت تحتمل غيره صحيح أم لا؟ لم تكن نصا فيه كانت تحتمل معنى آخر معه لذلك لا يقال فيه مؤكدا لنفسه وإنما يقال مؤكدا لغيره لأنه أثر في الجملة هو أثر في الجملة هذا المصدر أثر في الجملة حدد عين المعنى المقصود منه أليس كذلك؟ وكما يقول ابن عقيل المؤثر لا يكون هو المؤثر فيه لابد أن يكون مختلفين يعني كأنه يقول الشيء لا يؤثر في نفسه بل يؤثر في ماذا؟ في غيره فلذلك يسمونه المؤكدة لغيره المؤكدة لغيره لا لنفسه نعم هذا الأصل لا بأس لكن ممكن مثلا المتكلم المخاطب يحمل الأمر على المجاز أو على المبالغة نعم معروف أن الأصل حقيقي لكن مع الحقيقة المجاز محتمل في مثل هذه الجملة تمام فكأنك أردت أن تجعل المعنى المقصود واضحا تماما لا لبس فيه فجئت بهذا المصدر الذي يعين المعنى المقصود خلاص. قال رحمه الله ومنه أي ومن المصدر الذي يحذف عامله وجوبا ما يسمون ما يدعونه أي يسمونه مؤكدا لنفسه أو غيره نوعان منه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره طب ما هما قال فالمبتدأ نحو له علي 1000 عرفا المبتدأ يقصد المبتدأ به يعني الأول هو بدأ بالمؤكد لنفسه صحيح؟ وثنى بالمؤكد لغيره فقوله هنا فالمبتدأ لا يقصد المبتدأ في النحو لا يقصد المبتدأ أي الابتداء أي المبتدأ به يعني الأول يعني المؤكد لنفسه مثاله نحو له علي 1000 عرفا فكلمة عرفا بمعنى اعترافا أنتم ما يفهم؟ هنا في عبارة في المبتدأ؟ فالمبتدأ بتخفيف الهمزة ماذا عندك؟ فالمؤكد النفسي هو الواقع بعد الجملة يا رجل نحن لسنا في الشرح في الأبيات ومنهما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره جميل فالمبتدأ نحو له علي 1000 عرف الأول المبتدأ به المؤكد لنفسه مثاله له علي 1000 عرفا أي اعترافا والثاني يعني مؤكد لغيره كابني أنت حقا ابني أنت أن تبني حقا صرفا كلمة صرفا بمعنى محضا يعني البنوة المحضة يعني البنوة التامة يعني ابني نسبا وعطفا وحنوا إلى آخره ليس ابني عطفا فقط لا نسبا واضح هذا الكلام؟ نعم قال ابن عقيل رحمه الله أي من المصدر المحذوف عامله وجوبا ما يسمى المؤكد لنفسه والمؤكد لغيره. فالمؤكد لنفسه الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره، الواقع بعد جملة لابد أن نصرف بدون لا تحتمل غيره، نحو له علي ألف عرفا، قال اعترافا، عفوا أي اعترافا، قال فاعترافا مصدر منصوب بفعل محذوف الوجوبة والتقدير اعترف اعترافا، ويسمى مؤكدا لنفسه لأنه مؤكد للجملة قبله وهي نفس المصدر، بمعنى أنها لا تحتمل سواه، وهذا هو المراد بقوله فالمبتدأ أي فالأول من القسمين المذكورين في البيت الأول. والمؤكد لغيره هو الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غيره، انظر ماذا قال بعد، فتصير بذكره نصا فيه، خلاص هو يعين المعنى المقصود، فتصير الجملة بذكر المصدر نصا فيه، يعني لا تحتمل إلا معناه، خلاص تعين هذا المعنى، البنوة الحقيقية في المثال، نحو أن تبني حقا، فحقا المصدر منصوب بفعل محذوف الوجوبة، والتقدير هو قدر هنا أحقه حقا، أحق هذا الأمر، ربما بمعنى أثبته وأقر به، ويمكن أن أقدر فعلا ماضيا حق حقا، أي حق هذا الأمر حقا، أي وجب وثبت. قال تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، فقال فحقا، عفوا، قال وسمي مؤكدا لغيره لأن الجملة قبله تصلح له ولغيره، لأن قولك أن تبني يحتمل أن يكون حقيقة وأن يكون مجازا على معنى أنت عندي في الحنو بمنزلة ابني، فلما قال حقا صارت الجملة نصا في أن المراد البنوة حقيقة. قال فتأثرت الجملة بالمصدر لأنها صارت به نصا فكان مؤكدا لغيره، يعني ليست لا تساويه تمام تحتمل وتحتمل غيره. قال فكان مؤكدا لغيره لوجوب مغايرة المؤثر للمؤثر فيه، كأنه يقول الشيء لا يؤثر في نفسه، لابد أن يكون هناك اختلاف بين المؤثر والمؤثر فيه، أنتم معي، والآن المصدر أثر في الجملة، إذا لابد أن يكون بينهما اختلاف، هو غيرها وهي غيره، تمام يا إخوان؟ المؤثر والمصدر، المؤثر طبعا المصدر، والمؤثر فيه هو الجملة التي قبلها. عبارة ماذا؟ لا بالنسبة لنا لتثنية الأسماء خاصة في أي نوع هذا المصدر خاصة؟ تقصد نصبه يعني؟ نعم يمكن ال ال ال ال يمكن أن يعد هذا من النائب، يمكن أن يعد هذا من المصدر النائب في تثنية الأسماء، كان تقدير اختص بذلك، فبدلا من هذا المصدر قيل خاصة على تقدير أنه ناب عن النائب، فربما يعني الظاهر لي والله أعلم أنه يدخل في النائب عن فعله، يدخل فيما ناب عن فعله. ولو تذكر هو في الكلام السابق قال قد ينوب المصدر عن فعل يقصد به الإخبار، لكن هذا قليل، كمثل أفعل وكرامته، التقدير أفعل وأكرمك، أنت كنت معنا أمس، نعم، فذكر أن المصدر قد يأتي نائبا عن فعل يقصد به الإخبار، يأتي نائبا عن فعل يقصد به الأمر، يقصد به النهي، يقصد به الدعاء، يقصد به التوبيخ بعد الاستفهام، كذلك يكون نائبا عن فعل يقصد به الإخبار، كمثل شكرا بمعنى أشكرك، ويمكن أن نعد خاصة من هذا، أخص ذلك، أنت معي؟ ما ويكون خاصة نائب عن الفعل أخص. نعم. كإذا قيل مثلا أحب زيدا خاصة، كان التقدير أحب زيدا أخصه، يعني أخصه بذلك الحب. فيمكن أقول خاصة نابعا عن هذا الفعل الذي يقصد به. تمام؟ آخر حالة يا إخواني يحذف فيها العامل وجوبا، قال فيها ابن مالك رحمه الله تعالى لا بس، لكن يعرف يعمل معاملة المصدر. أقول أعطيت زيدا عطاء مفعول مطلق يعامل معاملة المصدر، والمصدر الميم أيضا يعامل معاملة المصدر. كلمة خاصة يعني المصدر قد يقع حالا، لكن يعني بشرط أن يؤول. المصدر قد يقع حالا، لكن أولا هذا على خلاف الأصل، لأن الأصل في الحال أنه مشتق، لكن قد يقع إذا صح تأويله، كقولهم مثلا كان يقول تركت القوم قتالا، أي تركت القوم متقاتلين. جاء زيد جريا، أي جاء زيد جاريا. فخاصة يحتمل على أنه يقدر بمخصصا، أحب زيدا خاصة، أحب زيدا مخصصا، أي مخصصا له بحبي، يحتمل، لكن يعني في تكلف يعني. نعم. قال ابن مالك رحمه الله كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكى البكاء ذات عضلة. نعم، كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكى البكاء ذات عضلة، هذه آخر حالة يحذف فيها عامل النصب في المفعول المطلق وجوبا. ماذا يقصد بها؟ ما ضابط هذه الحالة؟ يقولون إذا كان المصدر يدل على تشبيه، إذا كان المصدر يدل على تشبيه وسبق بجملة تشتمل على فاعله في المعنى، اسمع، يقولون إذا كان المصدر يدل على تشبيه وسبق بجملة تشتمل على فاعله في المعنى، المثال يبين القاعدة، أقول سمعت لزيد بكاء، سمعت لزيد بكاء بكاء الطفل، أو سمعت لزيد بكاء بكاء الثكلى، الثكلى المرأة التي فقدت ولدها، أو سمعت لزيد بكاء بكاء الأسير. فانظر للترقيم، سمعت لزيد بكاء بكاء الثكلى أو بكاء الأسير. المصدر الثاني طبعا سمعت لزيد بكاء، بكاء مفعول الأول اللي سمعته، مفعول اللي سمعته، سمعت لزيد بكاء، سمعت بكاء لزيد. بكاء الأسير المصدر الثاني بكاء، ألا ترى أنه يدل على تشبيه؟ بلى، أي سمعت لزيد بكاء كبكاء الأسير. ثم قبله جملة سمعت لزيد بكاء، وهذه الجملة تشتمل على فاعل لهذا المصدر في المعنى، بكاء بكاء الأسير. من الذي يبكي بكاء الأسير؟ زيد، أليس كذلك؟ سمعت لزيد بكاء، الجملة التي قبل المصدر التشبيهي تشتمل على فاعل هذا المصدر في المعنى، فاعل في المعنى ليس في الإعراب، فاعل في المعنى وليس لم أقل بكى زيد بكاء الثكل. أنا قلت أو لم أقل بكى زيد بكاء الثكل أو بكى زيد بكاء الطفل أو بكى زيد بكاء الأسير، لا، أنا قلت سمعت لزيد بكاء بكاء الأسير، فالمصدر يدل على تشبيه وسبق بجملة، وهذه الجملة تشتمل على فاعل المصدر في المعنى، فزيد في الإعراب اسم مجرور، لكن هو في المعنى فاعل المصدر، هو صاحب البكاء، أليس كذلك؟ في هذه الحالة يحذف العامل وجوب. يحتمل، لا بأس، يعني في هذه الجملة ويقصد في جملتها لن يوجد نص بنص، سمعت لزيد بكاء بكاء الثكلة، يقول يمكن أقول بدأ من بكاء الأولى، ممكن، لا بأس، تمام؟ لكن لو قيل مثلا سمع لزيد بكاء بكاء الثكلة لا تستطيع أن تقول بدأ لله، سمع لزيد بكاء بكاء الأسير، يعني سمع لزيد بكاء كبكاء الأسير، فالمصدر يدل على تشبيه سبق بجملة، هذه الجملة تشتمل على فاعل المصدر في المعنى، يحذف العامل وجوبا بالتقدير، سمعت لزيد بكاء أو سمع لزيد بكاء بكاء الثكلة يعني يبكي بكاء. لا يوجد حذف في ذلك. تمام يا إخوان؟ فقال ابن مالك رحمه الله كذاك ذو التشبيه. أي كذلك المصدر الذي يدل على تشبيه. صاحب التشبيه ذو التشبيه أي صاحب التشبيه. مصدر يدل على تشبيه. بعد جملة أي وقع هذا المصدر بعد ماذا؟ بعد جملة. طب أين الشرط الثالث؟ ذكرنا ثلاثة شروط، مصدر تشبيه قبله جملة، الشرط الثالث ما هو؟ هذه الجملة تشتمل على فاعله في المعنى، لم يذكره في المثال موجود هذا. هذا الشرط الثالث وهو أن تشتمل الجملة على فاعل المصدر في المعنى موجود في المثال، استغنى بالمثال عن التصريح به. أنتم معي؟ كذلك ذو التشبيه بعد جملة كمثل لي بكا بكاء ذات عضلة. لي بكا بالقصر. والأصل بالمد بكاء. لي بكاء، لي أنا بكاء مبتدأ وخبر. شوفوا جملة لي خبر وبكاء مبتدأ وخبر. بكاء ذات عضلة. ذات بمعنى صاحبة للمؤنث. ذات عضلة يقصد المرأة التي أعضلت. المرأة المعضلة التي يمنعها وليها من الزواج. كما قال تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. المرأة المعضلة هي التي يمنعها وليها من أن تتزوج. فتبكي. ماذا تفعل يعني؟ معي؟ ليس عندها إلا هذا. فقال: لي بكا بكاء ذات عضلة. لي بكاء كبكاء مصدر تشبيه، كبكاء المرأة المعضلة. واضح هذا الكلام؟ فالبكاء بكاء الثاني بكاء بالنصب هو المصدر التشبيهي، قبله جملة لي بكاء، هذه الجملة تشتمل على الفاعل في المعنى وهو ياء المتكلم لي، فأنا صاحب البكاء. واضح هذا الكلام؟ قال ابن عقيل: أي كذلك يجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى. قال له: لزيد صوت صوت حمار، أي كصوت الحمار يعني. وله بكاء بكاء الثكلة. فصوت حمار مصدر تشبيهي وهو منصوب بفعل المحذوف وجوبا والتقدير يصوت صوت حمار، وقبله جملة وهي لزيد صوت وهي مشتملة على الفاعل في المعنى وهو زيد، وكذلك بكاء الثكلة منصوب بفعل المحذوف وجوبا والتقدير يبكي بكاء الثكلة. أنتم معي؟ معي أخوانا الآن؟ جميل. طيب نحن ذكرنا ثلاثة شروط، مصدر تشبيه قبله جملة وفي الجملة فاعل في المعنى. طب إذا كان المصدر ليست قبله جملة، لو قيل بكاء زيد بكاء زيد هل يقال بكاء زيد بكاء الثكلة أم بكاء بكاء بالرفع خبر؟ أنتم معي يا إخواني يا الناس؟ لو قيل بكاء زيد بكاء الثكلة هذا مصدر تشبيه، نعم، أي بكاء زيد كبكاء تشبيه، نعم، ويوجد فاعل في المعنى هو زيد، لكن ليست جملة، ليست جملة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ هذه ليست جملة، فلا ينصب الآن، يرفع لم يخبر. وكذلك لو كان قبل المصدر جملة لكن تشتمل على الفاعل إعرابا، تشتمل على فعل المصدر إعرابا ليس معنى، كمثل بكى زيد بكاء الثكلة، هذا مصدر تشبيه، أي بكى زيد كبكاء. ما يفهم المثل؟ هذا مصدر تشبيه، وقبله جملة بكى زيد، وهذه الجملة تشتمل على الفاعل للمصدر لكنه ليس في المعنى بل فاعل في الإعراب، أليس كذلك؟ ففي هذه الحالة لا حذف، بكى زيد بكاء، بكاء منصوب ببكى، أليس كذلك؟ لا نحتاج أن نقول بكى زيد يبكي بكاء، لا، لا نقول بمفعول مطلق لفعل محذوف، عندنا الفعل موجود، تمام؟ قال هنا: فلو لم يكن قبل هذا المصدر جملة وجب الرفع نحو صوته صوت الحمار وبكاؤه بكاء الثكلة، وكذا لو كان قبله جملة وليست مشتملة على الفاعل في المعنى نحو هذا بكاء بكاء الثكلة مثلا، هذا بكاء بكاء الثكلة، انظر لجملته هي ليس فيها فاعل تماما، هو قال هذا بكاء بكاء الثكلة، المصدر الثاني بكاء الثاني يدل على تشبيه، أي هذا بكاء كبكاء الثكلة، ثم قبله جملة لكن هذه الجملة لا تشتمل على فاعل تماما، لا في المعنى ولا حتى ولا في الإعراب، هذا بكاء، لا يوجد فاعل الآن، لا من فاعل البكاء؟ لا يدرى، فيجب الرفع على البدلية، هذا بكاء بكاء الثكلة، كأن رصد هذا بكاء الثكلة، واضح يا إخوان؟ المهم في كل على يعني المهم يعني لا يجوز النصب على أنه مفعول مطلق، لا يجوز النصب على أنه مفعول ماذا؟ مطلق، فماذا يبقى؟ يبقى الرفع والجر، الجر لا وجه له، الجر لا وجه له، فماذا يبقى؟ يبقى الرفع يكون خبرا يكون بدلا كما يكون. قال: وكذا لو كان قبله جملة وليست مشتملة على الفاعل في المعنى نحو هذا بكاء بكاء الثكلة وهذا صوت صوت حمار. قال في النهاية: ولم يتعرض المصنف لهذا الشرط، لم يذكر شرط الفاعل هذا، ولكنه مفهوم من تلفينه، من تمثيله، واضح الكلام؟ بهذا انتهينا الحمد لله من باب المفعول المطلق. استاذ دقيقتين بعد أن انتهينا من المفعول المطلق ننتقل إلى نوع ثاني أو نوع آخر من المفاعيل، وهو المفعول له أو لأجله أو من أجله، يسمى بهذه الثلاثة: المفعول له، المفعول لأجله، المفعول من أجله. أنتم معي إخوان؟ نعم. قال فيه ابن مالك رحمه الله تعالى: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودم، وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، وإن شرط فقد فجرره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كالزهد ذا قنع. نعم، المفعول له أو لأجله أو من أجله ما هو؟ يقولون هو مصدر، استمع، يقولون هو مصدر منصوب يذكر بيانا لسبب الفعل، هو مصدر منصوب يذكر بيانا لسبب الفعل. وكلمة بيان المفعول لأجله. أنتم معي؟ مصدر منصوب يذكر بيانا لسبب الفعل. كان أقول جرى الطفل خوفا من الكلب. نعبد الله رغبة في الجنة ورهبة من النار. فخوفا ورغبة ورهبة مصادر منصوبة ذكرت لما؟ بيانا لسبب الفعل. بيانا لسبب الجر، بيانا لسبب العبادة. أنتم معي؟ قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يفعل ذلك من الأمور المعروفة التي ذكرت قبل. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله أي طلبا لرضا الله، هذا هو السبب الذي جعله يفعل ذلك. فهو مصدر منصوب يذكر بيانا لسبب الفعل. جميل. يشترط له أربعة شروط. المفعول لأجله يشترط له أربعة شروط. إن أردت أن تصنع جملة تشتمل على المفعول لأجله فلا بد من أربعة شروط، وذكر ابن مالك فيها الأبيات. الشرط الأول أن يكون مصدرا. هذا أول شرط، أن يكون مصدرا خوفا رغبة رهبة ابتغاء إلى آخره. وسنتكلم على الحكم إذا فقدت الشروط، لكن أولا نعرف الشروط. الشرط الأول أن يكون مصدرا. قد يكون عندنا مفعول لأجل لكن ليس مصدرا. احنا قلنا المفعول لأجل يبين السبب. قد يكون عندنا شيء مبين للسبب لكنه ليس مصدرا، كمثل سافر زيد للمال. سافر زيد للمال. لماذا سافر زيد؟ لأجل المال، مفعول لأجل، فعل الفعل لأجلها، أليس كذلك؟ ولذلك يسمى المفعول له أو لأجله أو من لسببه أيضا. فهنا يبين السبب لكن ليس بمصدر، ليس بمصدر. أنتم ما يفهمون؟ ليس بمصدر. فالشرط الأول للمفعول لأجله أن يكون مصدر. جميل. الشرط الثاني أن يكون مبينا للسبب، هذا واجب أليس كذلك؟ قد يكون عندنا مصدر لكن لا يبين سببا. قد يكون عندنا مصدر لكن لا يبين سببا، لا يكون مفعولا لأجل. كمثل مثلا نقول الخوف من الله واجب. الخوف من الله واجب مثلا، الخوف مصدر لكن لا يبين سببا، خلاص ليس مفعولا لأجل. فالشرط الأول أن يكون مصدرا، الثاني أن يكون مبينا للسبب. اسمع، الشرط الثالث أن يتفق مع فعله في الفاعل. أن يتفق مع فعله في الفاعل. جرى الطفل خوفا، المصدر خوف مفعول لأجل، والفعل جرى، الفاعل واحد أم لا؟ الذي جرى الطفل والذي خاف هو من؟ صحيح أم لا؟ فالفاعل واحد. تمام؟ تفضل. ما يا إخوان؟ تريد أحدا أو؟ ها؟ نعم. تفضل تفضل هنا، تفضل قليلا فقط. فالشرط الثالث أن يتفق مع فعله في الفاعل. جرى الطفل خوفا، الذي جرى الطفل والذي خاف الطفل. نعبد الله رهبة ورهبة، الذي يرهب نحن والذي يرهب نحن والذي يعبد نحن. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يتفق مع الفعل أيضا في الوقت، في الزمن، في الزمن. مصدري وزمن الفعل واحد. جرى الطفل خوفا، الطفل عندما جرى ألم يكن خائفا في نفس الوقت؟ هل هو جرى أولا ثم خاف بعد؟ لا، هو لم يفكر في الجري إلا لوجود الخوف. إذن متزامنان. نعبد الله رغبة، وأنت في العبادة في قلبك الرغبة والرهبة، وأنت تصلي وأنت تصوم وأنت تفعل كذا. فهذه أربعة شروط: مصدرا، أن يكون مصدرا مبينا للسبب، متفقا مع عامله مع الفعل، فاعلا ووقتا، فاعلا ووقتا. جميل. قال ابن مالك في بيان هذه الشروط: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا. هذان شرطان. ما الذي ينصب مفعولا له؟ المصدر، فلا بد أن يكون ماذا؟ مصدرا. طبعا سنتكلم على عكس الشروط. إذا لم يكن مصدرا، إذا لم يبين سببا، إذا لم يتفق مع الفعل وقتا أو فاعلا، سنبين الحكم، لكن نعرف أولا الشروط. قال: ينصب مفعولا له المصدر. يعني المفعول له، طبعا هو من المنصوبات، يعني المفعول له هو المصدر، لابد يكون مصدرا. إن أبان تعليلا، وطبعا قال ينصب، وسنبين يعني لنا كلام على كلمة ينصب، هذا حكم لكن ليس بواجب كما سنعلم بعد قليل. قد تجر، قد تقول جرى الطفل خوفا، وقد تقول جرى الطفل لخوف، هذا جائز وهذا جائز كما سنرى الآن. فقال ينصب مفعولا له المصدر، هذا شرط. إن أبان تعليلا، هذا الشرط الثاني، إن كان مبينا للسبب. وذكر مثالا: جد شكرا، جد أي كن جوادا شكرا لله عز وجل على أن أنعم عليك. هو يتصدق من ماله شكرا لله، هذا هو السبب الذي يجعله يتصدق، يشكر الله عز وجل على أن رزقه مالا. تمام. جد شكرا، فشكرا مفعول له يبين سبب الجود، هو جاد شكرا لله. كل يعني المسألة الحال جائزة، لكن هنا مع التأويل، مع التأويل. جد شكرا أي جد شاكرا، ممكن أقول حال لكن يؤول بمشتق، لا بس كما ذكرنا. هذا الشرطان. الشرطان الثالث والرابع: قال وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا. وهو أي المصدر، بما يعمل فيه متحد، بما يعمل فيه يقصد الفعل العامل. وهو بما يعمل فيه، والباء هنا بمعنى مع، بما أي مع، الباء هنا بمعنى مع. نعم، قد تأتي الباء في اللغة بمعنى المع، كأن أقول بعت البيت بأثاثه، بعت البيت بأثاثه، أي بعت البيت مع أثاثه. فيقول وهو بما ينصب، وهو بما يعمل فيه متحد، التقدير وهو مع ما يعمل فيه متحد، يعني هو متحد في الوقت والمعنى مع ماذا؟ مع ما يعمل فيه، مع العامل. واضح يا اخوان؟ مفهوم يا ناس؟ اتحد المفعول لأجله المصدر، اتحد مع ما عمل فيه أي مع عامله، اتحد وقتا و وفاعلا، وقتا وفاعلا، ما يعرف وقتا وفاعلا. التقدير اتحد في كذا، منصوب على نزل خافض، أليس كذلك؟ الوقت و منصوب على نزل خافض في الوقت وفي في الفاعل، فقال وقتا وفاعلا. صحيح ام لا؟ أيها الناس، يا ناس، تذكرون النصب على نزل خافض؟ نعم نعم، عطفا يعني تقديرا، تقديرا، لكن ليس ممكن، ليس مصدر، ليس ظرفا. لا، ليس ظرفا. ما علاقة الظرف بكلامنا؟ يعني نحن لا نتكلم على الظرف، كلمة وقتا ليست ظرفا. لا، قصدي الفعل، يعني ليس من شروط النصب الفعل، النصب يعني أن ينصب النص معناه الخاف، عندما اقول كتبت بالقلم، كتبت القلم، مررت بالمسجد، مررت المسجد، ليس ظرفا. وكما مثل بريت القلم بالسكين، بريت القلم السكين. طيب هذه شروطه، اسمع، اذا وجدت الشروط هل يجب النصب؟ الاجابه لا. اذا وجدت الشروط لم يكن النصب واجب، بل جائزا فقط اذا كان مصدرا مبينا متحدا وقتا وفاعلا، جاز نصبه فقط، لم يكن نصبه واجب. ويجوز جره، اسمع، جاز النصب، وجاز الجر بحرف من حروف التعليل، من حروف ماذا؟ كاللام والباء وفي ومن، عندنا حروف من حروف الجر تفيد التعليل، كمثل اللام، كمثل الباء، كمثل في، كمثل من، صحيح ام لا؟ نعم، لا تفيد التعليل. في، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، أي لأجل هرة. من تفيد التعليل، قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا، أي لأجل خطيئاتهم ها أغرقوا. أنتم معي أخوان الله. الباء، الباء تفيد التعليل. ضرب زيد بإهماله أو بكذبه، أي لكذبه. فإذا وجدت الشروط جاز النصب، وجاز الجر بحرف جر من حروف التعليل، وأشهرها اللام. أشهرها ماذا؟ اللام. تقول جار الطفل خوفا، وتقول جار الطفل لخوف، لا بأس، هذا جائز، هذا أو من خوف أو بخوف، أي حرف، لكن الأشهر اللام. نعبد الله رغبة ورهبة، أو نعبد الله لرغبة في الجنة ولرهبة إلى آخره. تمام يا إخوان؟ فإن وجدت الشروط جاز النصب، وجاز الجر بحرف جر من حروف التعليل، كاللام وفي والباء ومن وأشهرها. طيب قد يقول قائل: وما الأحسن، النصب أم الجر؟ هذا الكلام فيه تفصيل سيأتي في الأبيات التالية، لا تنسى هذا. نحن الآن عرفنا الشروط، عرفنا أنه إذا وجدت شروط لم يكن النصب واجبا بل جائزا، ويجوز الجر بحرف تعليل، حرف جر للتعليل. لكن ها السؤال: أيهما أحسن، الجر أم النصب؟ هناك ثلاثة أحوال: أحيانا يكون النصب أحسن، وأحيانا يكون الجر أحسن، وأحيانا يستوي الأمران، وهذا له تفصيل سيأتي في الأبيات التالية. طيب دعنا من هذا التفصيل الذي يتعلق بالتفضيل، ما الحكم إذا فقدت الشروط تماما؟ ما حكم المصدر أو ما حكم الجملة إذا فقد فيها شرط من شروط المفعول له لأجله؟ إذا كان غير مصدر، إذا كان لا يبين سببا، إذا كان لا يتفق مع الفعل في الوقت أو في الفاعل. أنتم معي؟ أولا بالنسبة لشرط بيان السبب، انتبه، حتى تكون الجملة من باب المفعول لأجله لا بد أن يكون فيها شيء يبين السبب. إذا كان عندي مصدر لكن لا يبين سببا، فقد خرجنا تماما من باب المفعول لأجل. أنتم معي؟ كأن نقول مثلا: الخوف من الله واجب مثلا، هذه الجملة فيها مصدر لكن هذا المصدر لا يبين سببا، أليس كذلك؟ خلاص نحن لسنا في باب المفعول ماذا؟ لأجل. لكن إذا كان عندنا في الجملة شيء يبين سبب، فقد لا يكون مصدر، وقد لا يتفق مع الفعل في الوقت أو في الفاعل. أريد أن أقول يعني شرط بيان السبب هو الذي يبقينا في باب المفعول لأجل إذا فقد خرجنا من هذا الباب. لكن الشروط الأخرى إذا فقد أحدها مع وجود شرط بيان السبب فنحن ما زلنا في باب المفعول. وأمثل: سافر زيد للماء، سافر زيد للمال، للمال يبين السبب. نعم خلاص نحن ما زلنا في باب المفعول لأجله. طب يا أستاذ ليس بمصدر، لا مشكلة، له حكم آخر سنعرفه. المهم أننا ما زلنا في باب ماذا؟ في باب المفعول لأجله، لم نخرج عنه. أنتم ما يقال في باب الاسم الذي يبين السبب، اسم يبين سبب الفعل، هذا يبين سبب الفعل، صحيح أم لا؟ كذلك أحيانا لا يكون الوقت واحد أو الفاعل واحد، كمثل أنت تقول أحب زيدا لرحمته بالفقراء. اسمع أنا أتكلم عن نفسي، أحب زيدا لرحمته بالفقراء. لرحمته مصدر، نعم يبين السبب، نعم صحيح أم لا؟ إذا ما زلنا في باب المفعول لأجل، أنت فعلت الفعل لأجل كذا، أنت تحب زيدا لأجل رحمته، لكن فقد شرط الفاعل ليس واحد الذي يحب أنا والذي يرحم الفقراء هو، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فنحن المصدر يبين السبب، ما زلنا في باب المفعول لأجل، وإن فقد شرط ما يقال أحب زيدا لرحمته هو، فالفعل ليس واحد، قد لا يكون الوقت واحد. خلعت ثيابي للنوم، للنوم مصدر، نعم يبين السبب طبعا لأجل النوم، هذا هو السبب. الفاعل واحد طبعا، الذي خلع أنا والذي سينام، لكن هل الوقت واحد؟ هل أنت خلعت وأنت نائم أم قبل النوم؟ صحيح أم لا؟ فاسمع الشرط الأساسي حتى نبقى في باب المفعول لأجله بيان السبب. إن كان عندك شيء في الجملة يبين السبب فهذا يسمى مفعولا لأجله طبعا. سافر زيد للمال، المال مفعول لأجله، فعل زيد الفعل لأجل المال، صحيح أم لا؟ أحب زيدا لرحمته بالفقراء، الرحمة رحمة زيد بالفقراء مفعول لأجله، هي السبب الذي من أجله أحببته، صحيح أم لا؟ فنحن نقول هذا السبب بيان السبب، هذا الشرط وهو بيان السبب هو الشرط الذي يبقينا في باب المفعول لأجله. إذا فقد هذا الشرط خرجنا من باب المفعول لأجله. جميل؟ طب إذا فقد غيره؟ إذا لم يكن مصدرا، إذا لم يكن متفقا مع العامل في الوقت أو في الفاعل، لم يجوز النصب، لم يجوز ماذا؟ وإنما وجب الجر بحرف جر للتعليل. لما كانت الشروط موجودة كنا نقول يجوز النصب ويجوز الجر، أليس كذلك؟ هل في الجر خرجنا من باب المفعول لأجله؟ لا. أنا لما قلت جرى الطفل لخوف من الكلب، ما زلنا في باب المفعول لأجله، فهو منصوب في المحل، يجوز النصب لفظا أو محلا مع الجر باللام أو بغير اللام. جرى الطفل خوفا، هذا مفعول لأجله منصوب. جرى الطفل لخوف، لخوف اسم مجرور في محل نصب، مفعول لأجله في المحل. طب إذا فقدت الشروط وجب الجر ولم يجوز النصب. في الأمثلة ذكرت في كلها جرة، سافر زيد للمال، لا أقول سافر زيد مالا، لا يجوز هذا، لا يجوز النصب مع أنه بين السبب لكن ليس المصدر. لا تقول سافر زيد مالا، قل سافر زيد للمال. أحب زيدا لرحمته بالفقراء، لا يجوز أن أقول أحب زيدا رحمته بالفقراء، لا، لرحمته لابد من الجر بالله أو بغير الله، أو برحمته أو من رحمته أو في رحمته. خلعت ثيابي للنوم، لا يجوز ان اقول خلعت ثيابي نوما مع انه مصدر والفاعل واحد، لكن الوقت ليس بواحد. واضح؟ فاذا فقد شرط من الشروط وجب الجر بحرف جر يدل على التعليل كاللام وفي والباء ومن، ويكون في محل منصوبا، يكون في المحل ماذا؟ منصوب. واضح؟ إذن الخلاصه المفعول له له شروط، ان وجدت جاز نصبه وجره، وان فقدت وجب جره. واضح؟ مفهوم يا اخوان؟ جميل. قال في هذا وان شرط فقد فجره بالحرف، ان فقد شرط جره وجوبا لابد، لا يجوز النصب، فجروره بالحرف، وطبعا يقصد بالحرف ولم يقل بحرف انما قال بالحرف للعهد، حرف المعهود الذي يدل على التعليل الذي يتناسب مع المقام، لم يقل بحرف، بحرف يعني كان قلنا سنكون في سعه، لا بالحرف، كانه يفهم انك تعرف الحرف هي المعهود المعروف الذي يتناسب مع مقام بيان السبب وهو حرف التعليل، أليس كذلك؟ كان في إمكانه يقول فجروه بحرف، لا قال فجروه بالحرف. هذا إذا فقدت الشروط وجب الجر. طب وإذا وجدت جاز الجر، قال وليس يمتنع مع الشروط، وليس يمتنع الجر بالحرف مع الشروط، إذن الجر مع الشروط جائز. غير واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا؟ قال وليس يمتنع مع الشروط ك لزهد ذا قنعاء، ذا هذا يعني فلان زيد مثلا، ذا قنعاء لزهد، قنعاء القناعة غنى النفس، ألا تكون النفس متطلعة إلى ما في أيدي الآخرين، فنقول قنع زيد زهدا، زهدا مفعول لأجله، أو قنع زيد لزهد أو من زهد. واضح لك؟ مفهوم يا اخوان؟ جميل. ماذا يبقى لنا؟ يبقى إجابة السؤال، في حال الوجود الشروط يجوز النصب والجر، أليس كذلك؟ أيهما أحسن، النصب أم الجر؟ قلنا هناك ثلاثة أحوال، أحيانا يكون النصب أحسن، أحيانا يكون الجر أحسن، أحيانا يستوي ماذا؟ يستوي الأمران، لكن هذا سنؤخره إلى يوم الأحد إن شاء الله، ونقرأ أولا شرح الأبيات التي شرحناها. قال ابن عقيل رحمه الله المفعول له هو المصدر المفهم سببا، المشارك لعامله في الوقت والفعل، أربع شروط، مصدر مفهم علة مشارك كذا كذا. قال نحو جد شكرا، فشكرا مصدر وهو مفهم للتعليم، لأن المعنى جد لأجل الشكر، ومشارك لعامله وهو جد في الوقت، لأن زمن الشكر هو زمن الجود، وفي الفاعل لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر. وكذلك ضربت ابني تأديبا، فتأديبا مصدر وهو مفهم للتعليل، إذ يصح أن يقع في جواب لما فعلت الضربة، هذه علامة المفعول لأجل، يقع في جواب لماذا، يبين السبب. قلبي نعم، يعني هذا الشرط يعني لم أجده في كتاب إلا في شرح التحفة السنية لمحمد محي الدين رحمه الله، هو الذي ذكر هذا الشرط يكون مصدرا قلبي، تمام، لكن في غيره لم يذكر، في غير هذا الكتاب لم يذكر هذا الشرط، تمام، فاسكت عما سكت عنه، يعني خلاص يكفينا هذا الكلام، أو لا بأس. طيب نذكره يوم، نتكلم عليه يوم الأحد إن شاء الله، حتى يعني ننتهي من القراءة قبل الأذان. نعم. قال وكذلك ضربت ابني تأديبا، فتأديبا مصدر وهو مفهم للتعليم، إذ يصح أن يقع في جواب لما فعلت الضرب وهو مشارك لضربته في الوقت والفعل. قال وحكمه جواز النصب إن وجدت في هذه الشروط الثلاثة، أعني المصدرية وإبانة التعليم واتحاده مع عامله في الوقت والفعل، جعلهما شرطا، جعل الاتحاد في الوقت الفعل شرط. فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين جره. لما توجد الشروط يجوز النصب والجر. فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين جره بحرف التعليل وهو اللام أو من أو في أو الباء، بأي حرف يعني. فمثال ما عدمت فيه المصدرية فقد شرط المصدرية قولك جئت للسمن، جئت ها للسمن، جئتك للسمن لا بأس، السمن السمن الذي يؤخذ من اللبن هذا ليس المصدر لكن يبين السمن جاء لأجل ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت جئتك اليوم للإكرام غنم الوقت مختلف جئت اليوم الإكرام ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل جاء زيد لإكرام عمل له جاء زيد لإكرام عمل له فاعل المجيء زيد وفاعل الإكرام عمرو أليس كذلك؟ والمثال الذي ذكرنا يمكن أن يكون أوضح أحب زيدا لرحمته بالفقراء قال ولا يمتنع الجر ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط إذا وجدت الشروط جاز النصب والجر نحو هذا قانع لزهد أنتم معي؟ قال وزعم قوم هناك إخواني من قال هناك من اشترط في المفعول لأجله المصدرية فقط لجواز النصب هناك من اشترط المصدرية فقط نحن قلنا إذا أربعة شروط إذا فقدت وجب الجر هناك من لم يشترط إلا المصدرية وأما شروط أخرى اتحاد الوقت واتحاد الفاعل يقول يجوز النصب حتى وإن اختلف الوقت ويجوز النصب حتى وإن اختلف الفاعل يعني يجوز أن تقول خلعت ثيابي نوما مع أن الوقت مختلف ونحن نقول يجب الجر هناك من أجاز النصب حتى مع اختلاف الوقت هناك من أجاز النصب حتى مع اختلاف الفاعل أحب زيدا لرحمته بالفقراء يمكن أن يقال على مذهبه أحب زيدا رحمته بالفقراء هناك من يرى ذلك لكن المشهور أن هذه الشروط تشترط المشهور أن هذه الشروط تشترط قال وزعم قوم أنه لا يشترط في نصبه إلا كونه مصدرا ولا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت ولا في الفاعل فجوزوا نصب الإكرام في المثالين السابقين في المثالين الأخيرين جئت اليوم إكرامك غدا جاء زيد إكرام عمل له جوزوا النصب على ما ذكرت هكذا أنتم ما يقال؟ نعم قال والله أعلم لم يبقى لنا كما ذكرنا إلا المسألة الأخيرة أو إلا المسألة التي أشرنا إليها وهي نعم ما الـ ما الـ ما الـ ما الـ ما الأحسن في الوجهين النصب أم الجر إذا وجدت الشروط هذا سنتكلم عليه يوم الأحد.